أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وإلا تصرف عني كيدهن

يا أيها الملأ أفتوني Thank you. أيحسب الإنسان أن لن

صدق الله.